أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، التحقيق أن يقال أننا بعد أن عرفنا في النقطة الأولى من البحث أن القضية الشرطية تدل على ربط المدلول التصوري للجزاء بالشرط، ونقصد بالمدلول التصوري للجزاء يعني الحكم، يعني مثلا وجوب الإكرام فيما إذا قال مثلا إن جاء زيد فأكرمه. المدلول التصوري للجزاء عبارة عن وجوب الإكرام. القضية الشرطية تدل على ربط هذا الحكم، هذا الوجوب بالشرط. هذا عرفناه في النقطة الأولى. وفي النقطة الثانية من البحث عرفنا أن هذا الحكم الذي ربط بالشرط هو طبيعي الحكم وليس شخص الحكم، نوع الحكم، طبيعي الحكم، كلي وجوب إكرام زيد، هذا هو الذي ربط بالشرط. هذا ما عرفناه في النقطتين السابقتين من البحث. الآن في هذه النقطة الثالثة كنا بصدد أن نعرف أن هذا الربط بين طبيعي الحوق في الجزاء وبين الشرط، هذا الربط هل هو من نوع الربط الذي يستلزم المفهوم أم لا؟ طب الربط الذي يستلزم المفهوم حددناه سابقا، قلنا في بحث ضابط المفهوم، قلنا الربط الذي يكون من لوازمه ثبوت المفهوم، هذا الربط على رأينا هو عبارة عن الربط التوقفي. إذا كان الربط بين الجزاء والشرط ربطا توقفيا، يعني توقف الجزاء على الشرط طبيعي، هكذا رابط لازمه المفهوم، لازمه أنه ينتفي الجزاء إذا انتفى الشرط. على رأينا الرابط المستلزم للمفهوم هو هذا التوقف، وعلى رأي المشهور الرابط المستلزم للمفهوم أيضا ذكرناه وشرحناه سابقا وناقشناه، وهو الرابط العلي الانحصاري. يعني إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء فيثبت المفهوم. إذن فنحن هنا في هذه النقطة الثالثة من البحث نريد أن نعرف هل أن القضية الشرطية تدل على أن هذا الربط ربط توقفي أو علي انحصاري حتى يثبت المفهوم أو لا. ليست القضية الشرطية دالة على ذلك. قب حينئذ يجب علينا أن نلتفت إلى أن الاستظهار واستفادة معنى معين من كلام معين هذا يتم بأحد أنحاء أربعة. يعني عندما يراد إثبات أن هذا الكلام مثلا ظاهر في هذا المعنى، دال على هذا المعنى، كيف نستدل على وجود ظهور للكلام في معنى معين؟ هذا يتم بأحد أنحاء. النحو الأول أن نثبت هذا الظهور وهذه الدلالة عن طريق تطبيق كبرى مسلمة ومفروغ عن صحتها وثابتة، نأتي ونطبق تلك الكبرى المسلمة على هذا المورد الذي نريد أن نثبت الظهور والدلالة فيه. مثلا هناك كبرى مسلمة وصحيحة وثابتة، وهي كبرى الإطلاق وقرينة الحكمة. قرينة الحكمة قرينة عامة، وقد ذكرنا بالأمس حاصل هذه القرينة هي أنه متى ما كان المتكلم بصدد بيان تمام مراده بكلامه ولم يذكر في كلامه قيدا، فظاهر حاله أنه لا يريد القيد وإنما يريد المطلق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذه قرينة عامة ومسلمة. فنأتي مثلا ونطبق هذه القرينة العامة، نطبقها على موردنا الذي نريد أن نثبت الدلالة والظهور فيه. كما عرفنا هذا النحو من الاستدلال وإثبات الظهور عرفناه في التقريبات السابقة التي تقدمت، التقريب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، هذه التقريبات المتقدمة لإثبات مفهوم الشرط كانت في الواقع نماذج من هذا النحو. يعني أريد إثبات ظهور القضية الشرطية في المفهوم عن طريق ماذا؟ عن طريق تطبيق كبرى قرينة الحكمة. كان يراد في هذه التقريبات المتعددة كان يراد إثبات ظهور القضية الشرطية في أن الشرط علة منحصرة للجزاء، كان يراد إثبات هذا عن طريق الإطلاق، عن طريق التمسك بقرينة الحكمة. غاية الأمر البيانات كانت تختلف، بيانات الإطلاق، هناك من كان يتمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط، هناك من كان يتمسك بالإطلاق الشؤوني، هناك من كان يتمسك بالإطلاق العدلي، هناك من كان يتمسك بالإطلاق الأوي. بالأخرى الكل كانوا يريدون أن يطبقوا قرينة الحكمة التي هي قرينة عامة وصحيحة ومسلمة، كانوا يريدون أن يطبقوها على القضية الشرطية لإثبات ماذا؟ لإثبات أن القضية الشرطية ظاهرة في العلية الانحصارية. طب هذا منهج، هذا نحو من إثبات الظهور، نحو من إثبات الدلالة. النحو الثاني أحسنتم، التقريب الثاني على أحد بيانيه طبعا، لأنه كان يدعى الانصراف، والانصراف كان له بيانان، بيان بالإطلاق وبيان آخر لا بالوضع. إيه بيانه الإطلاقي أيضا يدخل في هذا. المهم هذا شكل، هذا نحو من إثبات الدلالة والظهور. النحو الثاني أن يستدل على الظهور والدلالة عن طريق الاستدلال على الملازمة بين معنى يدل عليه الكلام مسلما وبين معنى آخر يراد إثبات دلالة الكلام عليه. يعني هناك كلام يدل على معنى معين، دلالته على هذا المعنى مسلمة غير مشكوكة، لا نريد أن نثبت دلالته على هذا المعنى، دلالته على هذا المعنى ثابتة ومسلمة، لكننا نريد أن نثبت دلالة هذا الكلام على معنى آخر، نثبت أن هذا الكلام ظاهر في معنى آخر أيضا عن طريق ماذا؟ عن طريق إثبات الملازمة بين هذين المعنيين. نقول نثبت، نأتي ببرهان ودليل يثبت الملازمة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. فإذا أثبتنا الملازمة بين المعنيين نضم هذه الملازمة إلى أصل دلالة الكلام على المعنى الأول، فتكون النتيجة عبارة عن دلالة الكلام على المعنى الثاني أيضا. مثلا افرضوا في الفقه الدليل دل على أن الماء مطهر، الماء مطهر، لم يدل الدليل على أن الماء طاهر، المطهرية جاء الدليل عليها، لكن نحن نريد أن نستفيد من نفس هذا الدليل أن الماء هو أيضا في نفسه طاهر، علاوة على أنه مطهر لغيره هو أيضا طاهر، نريد أن نثبت دلالة هذا الكلام على طهارة الماء وظهور هذا الكلام في طهارة الماء. كيف نثبت هذه الدلالة، هذا الظهور؟ نقول نثبت أولا الملازمة بين المطهرية والطهارة، إذا كان الماء مطهرا لشيء فهذا لازمه أن يكون هو في نفسه طاهرا حتى يستطيع أن يطهر غيره. الشيء القذر غير صالح لأن ينظف شيئا آخر، إذا كان هو قذرا وغير طاهر كيف ينظف شيئا آخر؟ فاقد الشيء لا يعطي. فعن طريق البرهنة على الملازمة بين المطهرية والطهارة حينئذ نقول الدليل يكون ظاهرا في أن الماء مضافا إلى كونه مطهرا لغيره هو طاهر في نفسه، يعني يصبح هذا الدليل من أدلة طهارة الماء أيضا، علاوة على أنه من أدلة مطهرية الماء. هذا هم نحو من الاستظهار وإثبات دلالة الكلام على معنى معين. النحو الثالث لا هذا ولا ذاك، وإنما نأتي إلى الكلام ونستخرج من داخل الكلام قرينة، إما قرينة لفظية أو قرينة لبية ومعنوية وقائمة على أساس مناسبات الحكم والموضوع، ونبرز هذه القرينة، ويكون استظهارنا قائما على أساس هذه القرينة. قب القرينة قد يغفل عنها الآخرون، قد يغفل شخص عن ظهور الكلام في معنى معين نتيجة غفلته عن تلك القرينة، بحيث لو ألفت نظره إلى تلك القرينة يستظهر، مع الالتفات إلى هذه القرينة يستظهر هذا المعنى المعين، لكن نتيجة الغفلة عن تلك القرينة لم يكن الكلام ظاهرا عنده في هذا المعنى. فإذا نحن أتينا وأبرزنا هذه القرينة وأريناه هذه القرينة، ركزنا على هذه القرينة وأثبتنا أن الكلام يشتمل على هذه القرينة، إما قرينة لفظية قلت أو قرينة لبية ارتكازية مكتنفة بالكلام ومحيطة بالكلام، إذا استطعنا أن نبرز للآخرين الحيثية التي هي العلة وهي السبب في استظهارنا لهذا المعنى، وتلك الحيثية عبارة عن القرينة التي كانت مغفولا عنها وغير ملتفت إليها، حينئذ بإبراز هذه القرينة يصبح تكون النتيجة عبارة عن استظهار ذاك المعنى. مثلا أذكر من باب المثال سيدنا الأستاذ الشهيد كان في الفقه يبرز من داخل الأدلة الروايات الواردة بشأن الكتابي اليهودي والنصراني. خب الرواية تأتي تسأل الإمام، السائل الراوي يسأل الإمام أنه فلان شخص مثلا يهودي أو نصراني من أهل الكتاب، هذا رغم أننا نعلم أنه هو يشرب الخمر، يأكل مثلا الخنزير أو الميتة يعني غير المذكى، رغم أننا نعلم ذلك، فهل يجوز لنا أن نأكل معه، يعني نأكل معه على سفرة واحدة على مائدة واحدة؟ خب كان يقول رضوان الله عليه أن طرز هذا السؤال، طرح هكذا سؤال، هذا هو قرينة على أن الكتابي لم يكن نجسا بالذات في مرتكز الرواة، وإلا لو كان في مرتكزهم، في مرتكز هذا السائل هذا الراوي هذا المتشرع، لو كان في مرتكزهم أن اليهودي نجس بالذات فهذا السؤال بعد لا معنى له. يقول مع أننا نعلم أنه يشرب الخمر ويأكل الميتة، فهل يجوز لنا أن نكون إذا هو نجس بالذات بعد تعلم يشرب الخمر أو لا تعلم، بالأثر هو نجس بالذات. فيستخرج هذه القرينة لكي يبرز هذا يعني يذكر الحيثية التعليلية لاستظهار هذا المعنى من داخل الرواية، ونظائر هذا موجودة في الفقه. يعني الفقيه في الفقه في المورد الذي يريد أن يستظهر معنى معين من رواية معينة أحيانا استظهاره يكون قائما على أساس هذا النحو الثالث، يعني يبرز من داخل الرواية قرينة لفظية مغفول عنها أو قرينة لبية ارتكازية لم تكن ملتفتا إليها، يبرز هذه القرينة وحين وبعد إبرازها يكون استظهاره للمعنى المعين استظهارا مقبولا ومعقولا، ويكون تتم الدلالة على ذاك المعنى. هذا أيضا نحو بل على كل حال من باب المثال ذكر هذا هم نحو النحو. هذه الأنحاء الثلاثة في كل مورد لا يمكن إثبات الظهور والدلالة على أساس أحد هذه الأنحاء الثلاثة، حينئذ لا يبقى لدينا طريق بإثبات الظهور والدلالة سوى النحو الرابع الذي سوف أذكره، وهو الطريق الاعتيادي الساذج لإثبات الدلالة. ما هو النحو الرابع؟ النحو الرابع هو أن يتم الاستدلال على الظهور والدلالة عن طريق دعوى الوجدان القائم على أساس الانصراف والتبادر والانسباق من اللافظ. إذا لم يمكن في مورد أن نثبت الظهور بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني ولا بالنحو الثالث، حينئذ لا يبقى طريق إلا هذا النحو الرابع، وهو أن نأتي إلى الوجدان وندعي أن هذا المعنى نحس به من اللفظ وجدانا، وينصرف هذا المعنى إلى ذهننا من اللفظ وينسبق إليه. خب، هذه مقدمة. الآن نحن أمامنا القضية الشرطية، نريد أن نقول أن القضية الشرطية لا يمكننا أن نثبت ظهورها في المفهوم ودلالتها على المفهوم بأحد الأنحاء الثلاثة الأولى، لا النحو الأول ممكن، ولا النحو الثاني، ولا النحو الثالث. النحو الأول قد رأينا فشل كل التقريبات التي كانت تحاول إثبات مفهوم الشرط عن طريق تطبيق كبرى الإطلاق ومقدمات الحكمة لكي تثبت العلية الانحصارية. هذا رأينا، درسنا هذه التقريبات، ورأينا أن انتهاج النحو الأول والمشي وفقا للنحو الأول، وهو أن نطبق كبرى قرينة الحكمة على القضية الشرطية لكي نثبت ظهورها في العلية الانحصارية وبالتالي ظهورها في المفهوم، هذا غير تام، فاشل. فالنحو الأول غير ممكن. النحو الثاني أيضا غير ممكن، لأن النحو الثاني كان يقوم على أساس إثبات الملازمة بين المعنى الذي يدل عليه الكلام والمعنى الآخر الذي نريد إثبات دلالة الكلام عليه، مثل مثال المطهرية والطهر. خب، هنا لا دليل في القضية الشرطية، لا دليل على الملازمة بين المعنى الذي تدل عليه القضية الشرطية مسلما وبين المعنى الذي نريد إثبات دلالة القضية الشرطية عليه وهو المفهوم. لا توجد، لا دليل على الملازمة. لماذا؟ لأن المعنى الذي تدل عليه القضية الشرطية مسلما أصل الرب، أصل الربط بين الشرط والجزاء هذا مسلم. القضية الشرطية تدل بهيئتها أو بأداة الشرط تدل على الربط بين الجزاء والشرط، هذا ما أثبتناه وفرغنا عنه في النقطة الأولى من هذه النقاط الثلاثة من البحث. فهذا المقدار المتيقن، هذا المعنى المسلم للقضية الشرطية وهو أصل الربط. خب، هل يوجد ملازمة بين أصل الربط وبين كون الربط مثلا عليا انحصاريا حتى يثبت المفهوم؟ هل يوجد ملازمة بين أصل الربط وبين كون الربط توقفيا حتى يثبت المفهوم؟ أصل الربط لا يستلزم لا التوقف ولا الانحصار، وبالتالي لا يستلزم المفهوم. فالملازمة أيضا هنا لا طريق إليها، يعني النحو الثاني من إثبات الظهور هنا أيضا غير ممكن، وكذلك النحو الثالث. النحو الثالث كان يقوم على أساس إبراز وإخراج قرينة من داخل الكلام، قرينة معينة خاصة إما لفظية أو ارتكازية ولبية، إبراز تلك القرينة واستناد الظهور إلى تلك القرينة. خب، نحن في القضية الشرطية لا نفحص عن قرينة معينة موجودة في القضية الشرطية. لماذا؟ لأن القضية الشرطية التي نتكلم عن دلالتها على المفهوم أنها هل تدل على المفهوم أو لا، هل هي ظاهرة في المفهوم أو لا، هذه القضية الشرطية لا بشرط من حيث المحتوى والمادة. يعني نحن لا نتكلم عن قضية شرطية معينة، لو كنا نتكلم عن جملة شرطية معينة خاصة، مثلا جملة إذا خفي الأذان فقد صير، نتكلم عن خصوص هذه الجملة، خب كان بالإمكان أن يقول قائل نأتي إلى هذه الجملة ونستخرج من داخلها قرينة لفظية أو لبية، ها هذه القرينة اللفظية أو اللبية هي التي تكون علة وسببا لاستظهار المفهوم. نحن نبحث عن قضية شرطية خاصة، هذا بحث الفقيه في الفقه يبحث عن قضية شرطية خاصة، عندما يصل إلى مسألة حد الترخص في المسافر هناك يواجه قضية شرطية خاصة، وهي إذا خفي الأذان فقصر أو إذا خفي الجدار فقصر، هناك هو أمام قضية شرطية معينة. أما الأصولي في الأصول لا يبحث عن قضية شرطية معينة، يبحث عن كل قضية شرطية عامة، يعني يبحث عن أن هيئة الجملة الشرطية وأداة الشرط، الهيئة بغض النظر عن المادة، مادة أيا كانت، المادة عبارة عن خفاء الأذان والتقصير، أو المادة عبارة عن إذا بلغ الماء قد ركور لا ينجسه شيء، أو المادة عبارة عن إذا زالت الشمس فصلي، أو المادة أيا كانت، هو لا يبحث الأصولي هنا في بحث مفهوم الشرط، لا يبحث عن مادة معينة صبت في قالب قضية شرطية، أي مادة كانت، المهم هيئة الجملة الشرطية، هيئة القضية الشرطية بغض النظر عن المحتوى والمادة أيا كانت، نريد أن نعرف أن هيئة الجملة الشرطية وأداة الشرط هل تدل على المفهوم أو لا. خب هيئة الجملة الشرطية وأداة الشرط معناها معنى عام كلي. طب ما معنى في إبراز؟ يعني إبراز القرينة في كل جملة جملة. خب بعد هذا ما صار قرينة خاصة بذاك الكلام. قرينة عامة. قرينة عامة شنو؟ يعني رجعنا إلى النحو الأول. لو نطبق قرينة عامة على القضية الشرطية، قرينة خاصة في كل جملة جملة من أن نبحث في كل جملة شرطية. خب هذا شأن الفقيه في الفقه أن يبحث عن القضايا الخاصة. احنا في الأصول الآن عندما نريد أن نبحث عن مفهوم الشرط لا لا لا نفكر في قضية شرطية معينة. لا هم مو معلوم، مو موجود في كله، إذا يكون موجود ففي الفقه، هذا شأن الفقيه في الفقه أن يستخرج قرينة خاصة. أما الأصولي هنا نحن في القضية الشرطية الآن، يعني نبحث عن قضية شرطية معينة، لا نبحث عن قضية بشكل عام، هيئة الجملة الشرطية، هيئة أداة الشرط مع الجملة الشرطية مع الجزاء بغض النظر عن محتوى هذه الشرط والجزاء شنو أيا كان المحتوى، ما يخصنا المادة لا يهمنا، وإنما المهم الهيئة، هل هيئة الجملة الشرطية وأداة الشرط تدل على المفهوم أو لا. نريد أن نستظهر المفهوم من الهيئة، والهيئة مدلولها عام كما تقدم سابقا، مداليل الهيئات والمعاني الحرفية، لا نبحث عن معنى خاص ومعين، يعني عن جملة خاصة وكلام خاص ومعين، هذا النحو الثالث إنما كان يتم في الكلمات والجمل التي يكون لها مدلول خاص، حينئذ يمكن أن نستخرج قرينة. أما الجملة الشرطية ليس لها مدلول خاص، الجملة الشرطية التي نبحث عنها ليس لها مدلول خاص. إذا لابد القرينة هنا أن نحو صارت من القرينة أن نقول أن إبراز القرينة مو في داخل الكلام، لا في داخل الكلام بحث ليش في داخل الكلام، قرينة لفظية في هيئة الجملة، لا قرينة لفظية ليش في داخل الكلام، الكلام بحث صار خاص إيه خاص، هو النحو الثالث نقول هذا خاص. إذن فهذه الأنحاء الثلاثة الظاهر لا طريق إليها فيما نحن فيه في القضية الشرطية لإثبات المفهوم، فيتعين الطريق الرابع الذي لا بد من سلوكه لإثبات مفهوم الشرط، وهو دعوى الوجدان العرفي والانسباق الذي لا نشك فيه. ومن هنا بنى سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في الدورة الثانية من بحثه الشريف إيمانه بمفهوم الشرط على أساس الوجدان والتبادر بلا حاجة إلى دليل وبرهان، وقال إن المتبادر والمنسبق من الجملة الشرطية عرفا هو المفهوم، باعتبار أن المنصرف عرفا من الربط المستفاد من القضية الشرطية هو الربط التوقفي، والربط التوقفي سابقا قلنا إذا ثبت دلالة الكلام على الربط التوقفي يثبت المفهوم، لأن الربط التوقفي يستلزم المفهوم، لازمه الانتفاء عند الانتفاء. وبذلك عدل رضوان الله عليه عما كان قد بنى عليه في الدورة الأولى من بحثه الشريف. في الدورة الأولى كان قد أثبت مفهوم الشرط بالدليل والبرهان، لكن في الدورة الثانية عدل عن هذا، وهذا العدول كان سببه هو أنه استقر رأيه على أنه لا يمكن إثبات مفهوم الشرط بالدليل والبرهان استدلال عليه، إما بالنحو الأول كما قلنا أو بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث، لا يمكن، لأن الأدلة كلها قابلة للنقاش كما لاحظنا. فاستقر رأيه رحمه الله على ضرورة تغيير منهج البحث في مثل هذه المسألة، مسألة مفهوم الشرط من المسائل الأصولية. كان يقول أنه بدلا عن أن نسلك المنهج المشهور المعروف في أمثال هذه المسائل الأصولية، المشهور منهجهم أنه يأتون ويطرحون القضية المشكوكة، وهي أن الجملة الشرطية مثلا هل لها مفهوم أو لا، يطرحون هذه القضية المشكوكة ثم يحاولون أن يبرهنوا عليها بالبراهين والأدلة العقلية والقواعد الفلسفية التي هي أبعد ما تكون عن العرف والفهم العرفي. هذا المنهج كان يقول رضوان عليه ينبغي أن نتركه في مثل هذه المسائل وننتهج منهجا آخر، وذاك المنهج الآخر هو المنهج العرفي، وهو أن نأتي إلى وجداناتنا العرفية بشأن القضية الشرطية مثلا، نحصي ونجمع هذه الوجدانات، كم وجدان عندنا بشأن القضية الشرطية، هذه الوجدانات نستعرضها أولا ثانيا ثالثا، مثلا نحس وجدانان في القضية الشرطية بكذا، ونحس وجدانان في القضية الشرطية بكذا، ونحس وجدانان بكذا، هذه الوجدانات نجمعها نستعرضها، ثم نحاول أن ننسق بينها ونلائم بينها ضمن نظرية واحدة كاملة، بحيث هذه النظرية تكون قابلة لأن تفسر كل هذه الوجدانات وتوجه كل هذه الوجدانات. مثلا بدلا عن أن نفكر في المقام لأجل إثبات مفهوم الشرط نفكر بتلك البراهين التي هي عاجزة في الواقع عن تفسير كل الوجدانات كما سوف نرى. يعني تلك البراهين إضافة إلى مناقشاتنا لها التي تقدمت هي تواجه وجدانات موجودة سوف نستعرضها. هذه الوجدانات لا يمكن لتلك البراهين أن تفسر هذه. إذا كان هذا البرهان صحيحا إذن كيف نحس وجدانا بهذا المطلب؟ هذا بدلا عن أن نفكر في هذه البراهين نتجه رأسا إلى المنهج العرفي ونقول الجملة الشرطية بحسب الوجدان العرفي تدل على المفهوم باعتبار أنها تدل على الربط التوقفي عرفا. غاية الأمر في نفس مجال القضية الشرطية توجد وجدانات أخرى أيضا قد يتراءى في بادئ النظر التنافي بينها وبين هذا الوجدان الأول. مثلا صح هذا الوجدان موجود وهو أنه وجدانا نفهم نحس لأن القضية الشرطية تدل على أن الجزاء متوقف على الشرط معلق على الشرط ملتصق بالشرط. هذا وجدان نحس به. لكن وجدان آخر أيضا هم موجود لكن هم وجدان وهو أننا لا نحس بالتجوز بأي عناية بأي تجوز فيما إذا هذا المتكلم الذي ذكر هذه القضية الشرطية إذا ذكر في قضية شرطية أخرى عدلا آخر للشرط الجزاء نفسه لكن الشرط اختلف لا نحس بالتجوز. هنا قال إن خفي الأذان فقصر. في جملة أخرى قال إن خفي الجدار فقصر. ذكر عدلا للشرط الوجدان لا يحس بأي تجوز وأي عناية. خب إذا كان الوجدان الأول صحيحا وهو أن الجزاء متوقف على الشرط إذن كيف ينسجم هذا مع هذا الكلام الثاني؟ إذا كان وجوب القصر في الجملة الأولى متوقفا على خفاء الأذان معناه أنه إذا انتفى خفاء الأذان ينتفي وجوب القصر والحال أنه في الجملة الثانية قال لا إن خفي الجدار فقصر. يعني واحد. لا احنا ما احنا المفروض ما سلكنا مسلك العلية وإثبات العلية رأسا أثبتنا مفهوم الشر بالوجدان القائم على أساس فهم التوقف مو العلية. خب بسم الله الوجدان الذي يفهم التوقف هذا صحيح لكن يقول لك إنسان آخر يقول لك خب إذا كان هذا الوجدان إذن ما معنى قوله ثانيا إن خفي الجدار فقصر؟ إذا كان وجوب القصر متوقفا على خفاء الأذان إيه؟ هو التوقف هذا معناه. يعني إذا ماكو خفاء أذان ماكو وجوب قصر بينما شلون هنا قال إذا خفي الجدار فقصر يعني حتى إذا ما خفي الأذان خفاء الجدار هم كافي لوجوب القصر. ها يصطدم. فأقول المنهج الذي كان يقول رضوان الله عليه يجب أن نسلكه هو أنه أولا خل نجمع الوجدانات العرفية الموجودة لدينا بشأن القضية الشرطية نجمعها كم وحدة؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة وفرض خمس وجدانات كما سوف نذكر. ثم هذه الوجدانات يتراءى بدوا بينها اصطدام تنافي إن صح هذا كيف يصح هذا وإن صح هذا كيف يصح هذا يتراءى التنافي بينها فنحاول أن نحل التنافي والاصطدام بين هذه الوجدانات ونضع لها جميعا تفسيرا واحدا قابلا لأن ينسق بين هذه الوجدانات. بالتالي نكون قد أثبتنا مفهوم الشرط من دون أن نسلك ذاك المسلك. وهذا ما سوف نصنعه إن شاء الله في يوم السبت وما بعده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.